بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع قدر العلماء، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيطيب لإخوانكم أن يقدموا لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان من فجر الفاصل عن تكون جزء البحر من شباب الصحوة وعلمائه، ما هو سببها ومن المسؤول عنها وكيف وصفها؟ نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الإصدار وأن يطفئ به الفتنة ويجمع به الكلمة، والحمد لله رب العالمين. والآن مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. صلى الله عليكم. معاني تفسير الفقه من العرب: الفجر الفاصل حين تكون جزء البحر من شباب الصحوه وعلمائه، ما هو سببها ومن المسؤول عنها وكيف وصفها؟ سببها التلقي، ان هؤلاء الشباب هداهم الله واصلحهم الله، صاروا يثقون من هؤلاء اصحاب الافكار، ويقبلون منهم ويسمعون منهم تنقص العلماء، فتأثروا به. الواجب على الشباب ان لا يلتفتوا الى هؤلاء، ولا يسمحون لهم بالدخول في صفوفهم، ولا يجلسوا اليهم، ولا يستمعوا لهم. عليهم ان يقبلوا على طلب العلم النافع، على طلب العلم سواء كان في المدارس او المعاهد او الكليات، او طلب العلم في المساجد على ايدي العلماء. لا نجاة لهم من الفتن الا بهذا الامر، الرجوع الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بواسطه اهل العلم البصيرين بالعلم. نعم. صلى الله عليكم. صاحب الفضيله يقول: صاحب الفضيله الشيخ صالح فوزان حفظه الله وبارك لكم في علمكم واحسن عملكم، اننا في هذه البلاد نعيش ولله الحمد في ظل هذه الدعوه السلفيه المباركه، ولم يكن عندنا انقسامات وجماعات إلى وقت قريب، والبلاد من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها لا يختلفون على علمائهم ولا على أمرائها، ويحبون هذه الدعوة المباركة. فما سر هذا الاختلاف الذي نراه اليوم بين شبابنا؟ حتى سمعنا من بعض شبابنا أو من بعض دعاتنا من يطعن في دعوتنا وفي علمائنا ويهيج على ولاة الأمر، فما رأي فضيلتكم؟ هذا فيما أظن يظهر لي له سببان. السبب الأول التعالم والاستغناء عن العلماء، لأن كثيرا من هؤلاء الشباب اكتفوا بمطالعة الكتب من غير معرفة لمضموناتها، فاكتفوا بالمطالعة واكتفوا الجلوس بعضهم مع بعض، تعالم بعضهم من بعض فقط، وتركوا العلماء وزهدوا فيهم وجهلوه، فحرموا من العلم. أنت إذا احتقرت العالم فإنك تحرم من علمه، فكيف بمن يحتقر العلماء كلهم؟ هل يحرم من العلم نهائيا؟ هذه ناحية. الناحية الثانية، بحكم تقارب البلدان ووسائل الإعلام التي يبث فيها كل شر وكل فتنة وكل دعاية، أثرت في عقول كثير من الشباب. الأمر الثالث، دعاة السوء الذين يتخللون في مجتمعنا ويأتون من هنا وهناك، يحملون أفكارا هدامة وينشرونها بين شبابنا. هذه الأسباب الثلاثة في نظري هي التي سببت انعزال هؤلاء وادعائهم أنهم على علم وأن غيرهم جهال ولا يعرفون شيئا. نعم. هذا يقول طريقة الشيء أهل الله بمسؤولية العلماء وما يوضع من هذا الدين من هذا الجمال هو ما يرى حلول معاكم الله بهذه الليلة. والسؤال: ما يجب العلم من النفس من تراجع أحوال العلماء الكتاب في المسائل التي أبنيه فيه الخلاف. وأخوان والعلماء المعتبرون لا يتضاربون أبدا في الأقوال، إنما يتضارب الجهال أو المتعالمون أو أهل الأهوى والأغراض. أما العلماء الربانيون فلا يتضاربون في الأقوال. وأيضا العلماء لهم مرجع، لهم قادة يرجعون إليهم يكملون الأمر إليهم ويسندون الأمر إليهم فينحسم النزاع والخلاف. أما إذا أخذ كل برأي أو كل يدعى أنه عالم فإن هذا علامة شر، علامة تفرق، علامة تشكك. لا بد للناس من مرجع يرجعون إليه من أهل العلم، ويرجعون إلى أهل العلم المعتبرين المعروفين بالعلم والثقة والدين والتقوى. ولا يحصل بينهم أبدا، لا يحصل بينهم تضارب ولا يحصل بينهم اختلاف. أحسن الله إليكم. يقول الشيخنا يقول كون الجنة علم من كتاب نبي الغلام بن جد جعله الله محمد بن عبد الله قال يقول كون من كان قصده حصلا ما طعن في باية الشيخ محمد بن عبد الله، هذا قصد سيء. ما الذي يلقنه على الشيخ؟ إن كان أدرك على الشيخ خطأ يبينه منه، يبين لنا خطأ الشيخ. الحمد لله كتبه موجود، مؤلفاته موجود، هات الخطأ من أي كتاب أو أي رسالة من رسائله عليه رحمة الله، بل هو مملوء بالتحقيق والعلم والنصيحة، بحيث إذا قرأتها تجد في قلبك النور وتجد في قلبك محبة الخير والدعوة إلى الله عز وجل. ولكن من الغريب الرسول صلى الله عليه وسلم اتهم وقيل فيه ما قيل من قبل الأعداء، وقيل انه ساحر وانه مجنون وانه كما ذكر الله جل وعلا ذلك في القران، قال انه ساحر ومعلم ومجنون وغير ذلك من الاقوال. وقالوا في الانبياء من قبل انهم يريدون ان يتسلطوا على الناس وان ياخذوا السلطه وان وان، قالوا هذا في موسى وهارون عليهم السلام، فتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين. فهم يريد ان هو الا رجل يريد، قالوا في نوح عليه السلام ان هو الا رجل يريد ان يتفضل عليكم، ان يريد الرفعه، يريد الرفعه عليك. فهموا نوح عليه السلام وأنه يريد الرفعه وأن يتفضل ويترفع على الناس. هذا ليس بغريب أبدا، يكتبون الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ويقول فيه ما قلت، هذا يقول في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن نرجع إلى أقوال الشيخ وكتاباته ونشوف، وإذا كان فيها خطأ فنحن نبين هذا الخطأ ونوضحه للناس. أما إذا كان وهو كذلك ولله كلها خلاصة طيبة من كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح، فلا يسع المسلم إلا أن يعترف بالحق وأن يدين بالحق. لأن يظن يبتلى بعمل بصيرة، وأن الإنسان إذا تبين له الحق ولم يقبل يبتلى والعياذ بالله بالزور، يبتلى بالزور ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعملون. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيجب على المسلم أن يقبل الحق قبل أن يبتلى بالباطل وعمل بصيرة والزيغ والعياذ بالله. ما يأخذه الهوى أو يسمع كلام الناس. أنت إذا سمعت من يقول عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلاما سيئا لن تقبله، حتى ترجع إلى كتب الشيخ، ترجع إلى مقالات الشيخ وكتبه ورسائله، وتعرض هذا الكلام اللي سمعته على كتبه ورسائله، وترى أن هذا افتراء عليه لأنه باطل. أما أنك تتقبل بدون أنك ترجع إلى كلام الشيخ فهذا من الهوى والعياذ بالله. نعم. قبل فترة وزع الشريط والشريط يتكلم فيها أحد قواد أحد الجماعات في الأردن، تكلم عن هيئة كبار العلماء عندنا في البلاد، والشريط فيه نوع خبث، يعني الذم فيما يشبه المدح، يتكلم ويمدح أهل العلم عندنا مدح حافل، ويقول أما ما يوجد عندهم من أخطاء في بعض الفتاوى فإنها إنما صدرت بسبب ضغوطات من ولاة الأمر في تلك البلاد. والشريط هذا وزع كثير، فلعلكم تلقون الضوء حول هذا الكلام. الحمد لله أنه اعترف بالحق وبين فضل هؤلاء العلماء، أما قوله أنهم يخطون بسبب ضغوطات هذا كلام باطل، وعلماء هذه البلاد ولله الحمد هم أبعد الناس عن المجاملات وعن الضغوطات كما يقول، فهم يخطون بما يظهر لهم أنه هو الحق، سواء كان موافقا لأهواء الناس أو مخالفا لأهواء الناس، هذا هو المعروف عنهم. هذه فتاواهم موجودة ولله الحمد، فتاواهم موجودة ومدونة وأشرطتهم موجودة، فليأتنا هذا المتكلم يأتنا بفتوى واحدة تخالف الحق وأنها بموجب ضغط وأنهم أجبروا على هذا الشيء، يجيب لنا فتوى. أما الكلام والدعاوى واتهام الناس فهذا لا يعجز عنه أحد، كل يقوله، لكن الكلام في الحقائق يجيب لنا فتوى واحدة من هذا النوع. صلى الله عليكم يقول نعم، يقول هل الخلاف الحقيقي بين أهل السنة والمعتزلة في مسألة واحدة فقط، وهل أنتم قلتم بذلك؟ خلاف بين أهل السنة والمعتزلة في مسائل كثيرة، أهمها التلقي. المعتزلة لا يتلقون عقيدتهم من الكتاب والسنة، وإنما يتلقونها من علم الكلام قواعد المنطق والجدل، ولا يستدلون بالآيات ولا بالأحاديث، وإنما يستدلون بالقواعد المنطقية وعلم الكلام. وأهل السنة يأخذون عقيدتهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف الصالح. أهل السنة يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته على ما يليق بالله ويثبتونه. المعتزلة ينفون الأسماء والصفات عن الله جل وعلا ويعطلونه من أسمائه وصفاته. أهل السنة يثبتون القضاء والقدر الذي هو ركن من أركان الإسلام، من أركان الإيمان. القضاء، الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة. المعتزلة لا يؤمنون بالقضاء والقدر، ينفون القضاء والقدر ويقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، ولم يقدر عليه الله الإيمان ولا الكفر ولا الأفعال، وإنما هو مستقل بنفسه. كيف يجتمع المعتزلة مع أهل السنة على هذه المخالفات الكبيرة؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قول الأئمة ولا نكفر أحدا من المسلمين بذنب ما لم يستحله، وهل الاستحلال يكون بالفعل أم بالقول؟ المقصود بالذنب الذي دون الكفر والشرك، الذنب الذي دون الكفر ودون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا، هذه معاصي كبائر من كبائر الذنوب، لكن لا يحكمون على المسلم إذا ارتكبها بالخروج من الملة حتى يستحلها. فإذا قال الربا حلال أو الخمر حلال أو الزنا حلال فإنه يحكم عليه بالكفر لأنه استحل ما حرم الله. أما إذا فعلها وهو يعتقد أنها حرام لكن غلبته شهوته وزين له الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء فوقع فيها، لا عن استحلال وإنما عن شهوة وهوى، فهذا فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، البعض يهونون من شأن الخروج على الحكام مستدلين بما جرى في وقت الحجاج والذين خرجوا وعلى رأسهم سعيد بن جبير رحمه الله مع الحجاج حين خرجوا عليه، فبما يجاب عن ذلك أفتونا مأجورين؟ هذا كلام لا أصل له ولا خطام ولا زمام. المسلمون ما زالوا ملازمين للسمع والطاعة، وإن حصل في بعض الفترات شيء من النزاعات لكن جمهور المسلمين جمهور المسلمين يلتزمون السمع والطاعة، وإن حصل من بعضهم نزعات أو نزغات فإنهم ينكرون عليه ويجاهدونه. وإسناد الخروج إلى سعيد بن جبير رحمه الله من أئمة التابعين هذا كذب عليه وافتراء عليه. من الذي يثبت أن سعيد بن جبير أنه على مذهب الخوارج وأنه خرج على ولي الأمر؟ لكن هؤلاء يقولون بألسنتهم ما لا يتثبتون منه ولا يعقلونه، ويرمون أئمة التابعين بهذه الجرائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الله عليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: يوجد بعض الشباب يتهمون الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن تيمين بأنهم من مرجئة العصر وأنهم من أضل الأمة، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ على كل حال هذا ما هو غريب، اللي ما يوافقهم على هواهم وبيحكمون عليه بالإرجاء أو بغيره من المذاهب. حكموا على ابن باز وعلى ابن عثيمين بالإرجاء لأنهم لم يخرجوا على ولي الأمر ولم يكفروا المسلمين، وهم يريدون منهم ذلك، لكن لما عجزوا عنهم حكموا عليهم بالإرجاء. هذا كلام بالهوى والعياذ بالله، اتهام لهؤلاء الإمامين بما ليس فيهم. ما عرفنا عنهم إلا الخير والاستقامة والاعتدال والحث على لزوم الكتاب والسنة ومنهج السلف، هذا الذي تعلمناه منهم وعرفناه منهم رحمهم الله. نعم. هناك من طلاب العلم من يزعم أنه على منهج أئمة الدعوة ويقرأ رسائلهم ومؤلفاتهم ويفهمها فهما خاطئا من حيث الاستدلال والواقع، ويبني على ذلك أحكام وتصرفات ينسبها لأئمة الدعوة دون الرجوع إلى أهل العلم الراسخين الذين يفقهون كلام الأئمة ويجمعون أطرافه، فهل من كلمة توجيهية لبيان خطورة هذا المسلك على أولئك أنفسهم وعلى المتلقي عنهم؟ هذا بيناه أثناء الكلمة، قلنا ما يجوز لطالب العلم المبتدئ أو المتعالم أنه يتكلم في مسائل خطيرة وهو ما يفهمها، عليه أنه يراجع أهل العلم، عليه أن يتعلم أولا، فإذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم ولا يتسرع في هذه الأمور. هذه نتيجة التعالم، دعوى العلم واحتقار العلماء هي التي أوصلتهم إلى هذا المنعطف الخطير في الفهم. نعم. السائل ينقل إجماع أهل العلم كابن تيمية في الاختيارات والقرطبي في التفسير على أن جهاد الدفع لا يشترط له أي شرط، فليخرج الولد بدون إذن والديه، فهل الجهاد في الشيشان والأفغان والعراق لا يشترط له أي شرط؟ هذا عليهم، على الأفغان والشيشان في بلادهم. نعم، جهادهم جهاد دفع هم في أنفسهم، أما من يقدر عليهم من خارج بلادهم من المسلمين فهذا يستحب له ذلك، يستحب له أن يعينهم، لكن بشرطين: بشرط إذن ولي الأمر وبشرط رضا الوالدين. نعم. إلى هذا السؤال يقول: إنه بسبب الأحداث التي وقعت أصبح بعض المسلمين يوالي الكفار، وذلك لفتوى سمعها من أحد طلاب العلم، فما حكم ذلك؟ ما أظن هنا مسلم يوالي الكفار، لكن أنتم تفسرون الموالاة بغير معناها، تفسرون الموالاة بغير معناها، ولا ما أظن هنا مسلم يوالي الكفار أبدا إن شاء الله، وإن كان يواليهم فهو جاهل ولا ما هو مسلم، إما أنه جاهل أو أنه ما هو مسلم من المنافقين. أما المسلم فإنه لا يوالي الكفار، لكن هناك قال حسبونا أنتم موالاة، وهم موالاة مثل البيع والشراء مع الكفار، مثل الإهداء للكفار الهدايا، هذا جائز وله من الموالاة، هذا من المعاملات الدنيوية، تبادل المصالح، مثل استئجار الكافر لعمل، هذا ما هو من الموالاة، هذا من تبادل المصالح. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن وريقة الليثي يدله على طريق الهجرة وهو كافر، يجب يستفيد من خبرته في الطريق، يجوز استئجار الله، ويجوز ان المسلم يأجر نفسه للكافر اذا احتاج، لان هذا من باب تبادل المنافع ما هو من باب المحبه والموده. حتى الوالد الكافر يجب على ولده ان يبر به، وليس هذا من باب المحبه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباء، لكن يحسن اليه ويبر به، لان هذا من الاحسان الدنيوي ومن المكافاه للوالد، ومن الاحسان الدنيوي. هناك اشياء من التعاملات مع الكفار، وكذلك الهدنه والعهد والامان مع الكفار، هذا يجري وليس هو من الموالاه. هناك اشياء يظنها بعض الجهال انها موالاه وهي ليست موالاه. هناك المدارعه اذا كان على المسلمين خطر ودارع الكفار لدفع الخطر، هذا ليس من الموالاه وليس هو من المداهنه، هذه مدارات. الفرق بين المدارات وبين المداهنه، المداهنه لا تجوز، لكن المدارات اذا كان على المسلمين او على المسلم خطر ودفعه ودارع الكفار لتوقي هذا الخطر، فهذا ليس من المداهنه وليس من الموالاه. الامور تحتاج الى فقه، تحتاج الى معرفه. اما ان كل شيء مع الكفار يفسر بانه موالاه، هذا من الجهل ومن الغلط او من التلبيس على الناس. نعم. فالذي الحاصل انه لا يدخل في هذه الامور الا الفقهاء واهل العلم، لا يدخل فيها طلبه العلم وانصاف المتعلمين ويخوضون فيها ويحللون ويحرمون ويتهمون الناس ويقولون هذه موالاه وهم ما يدرون ولا يعرفون الحكم الشرعي. هذا خطر، خطر على القائل انه قال على الله بغير علم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يسأل يقول: ما حكم التبرع للكفار بالأموال الطائلة؟ إذا كان لمصلحة المسلمين لا هي مانع، ندفع شرهم. حتى الزكاة، مر بكم في كتاب الزكاة إنه يعطى منها المؤلف قلوبهم لمن يرجى كف شره. الكافر الذي يرجى كف شره وعن المسلمين يعطى من المال، من الزكاة اللي هي فرض. كيف لا يعطى من المال الذي ما هو بزكاة لأجل دفع غرضهم عن المسلمين؟ لا. أحسن الله. هذا أيضا من اللي يظنها بعض الجهال موالاة، ما هي موالاة، هذه مدارات، مدارات لخطرهم وشرهم عن المسلمين، هي موالاة. نعم. يقول السائل: ما موقف المسلم من الفتن التي تحدث في هذا الزمن؟ وهل هذه الفتن من علامات الساعة؟ المسلم إن كان عنده علم فإنه يبين للناس ما يجب عليهم من أول الفتن. أما إذا كان الإنسان ليس عنده علم فإنه لا يجوز له الدخول في أمور الفتن، بل يجب عليه الصمت وإمساك لسانه عن الكلام فيها وهو لا يدري ولا يعلم. هذا هو الواجب على المسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله، كثر في هذه الفترة السب والطعن في العلماء الكبار والحكم عليهم بالكفر والفسق، لا سيما بعد أن صدرت بعض الفتاوى في التفجيرات، وأن عند علمائنا ضعف في الولاء والبراء، فأرجو أن توجهوا لنا نصيحة في الكلام في هذا الموضوع، وما حكم الرد على الشباب القائل بهذا؟ الواجب على الجاهل ألا يتكلم وأن يسكت ويخاف الله عز وجل ولا يتكلم بغير علم. قال الله تعالى: وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا يجوز للجاهل أن يتكلم في مسائل العلم، ولا سيما المسائل الكبار مثل التكفير، وأيضا الغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض ولاة الأمور والوقيعة في أعراض العلماء، هذه أشد أنواع الغيبة، نسأل الله العافية. فهذا أمر لا يجوز. ومسألة الأحداث هذه الأحداث وأمثالها هذه من شؤون أهل الحل والعقد، هم الذين يتباحثون فيها ويتشاورون فيها، ومن شأن العلماء يبينون حكمها الشرعي. أما عامة الناس وأما العوام وأما الطلبة المبتدئون فليس هذا من شؤونهم. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالواجب امساك اللسان عن القول في هذه المسائل، لا سيما التكفير، لا سيما الولى والبراء. الإنسان جاهل بتطبيقه، قد يطبقه خطأ ويحكم على الناس بالضلال والكفر وهو مخطئ، يرجع حكمه عليه. لأن الإنسان إذا قال لأخيه يا كافر أو يا فاسق وليس كذلك رجع ذلك عليه والعياذ بالله. الأمر خطير جدا، وعلى اللي يخاف الله عز وجل أن يمسك لسانه، إلا إن كان ممن وكل إليه الأمر وهو من أهل الشأن ومن ولاة الأمور ومن العلماء، فهذا لا بد يبحث في هذا الأمر ويشوف الحل. أما إذا كان من عامة الناس ومن صغار الطلبة فليس له الحق في أن يصدر الأحكام، يحكم على الناس ويقع في أعراض الناس وهو جاهل ويغتاب وينم ويتكلم في التكفير والتفسيق وغير ذلك. هذا كله تراه يرجع إليه، ما يضر المتكلم فيه وإنما يرجع إليه المسكين. على المسلم أنه يمسك لسانه وألا يتكلف ما لا يعنيه. الدعاء للمسلمين هذا أمر واجب، أنك تدعو للمسلمين بالنصر وتدعو على الكفار بالعقوبة هذا من حقك. أما أنك تحكم تتناول الأحكام الشرعية وتخطي وتصوف، تكلم في أعراض ولاة الأمور وفي أعراض العلماء وتحكم عليهم بالكفر أو بالضلال، هذا خطر عظيم عليك أنت، أنت يا المتكلم. وأما هم لا يضرهم كلامك فيه. نعم. يقول: ذكر فضيلتكم أنه يجب علينا طاعة ولي الأمر إذا لم يأمر بالمعصية. السؤال: قد أوجب علينا التأمين، فإذا أطعناه قد ارتكبنا المعصية، وإذا لم نطعه لم نستطع أن نقضي شؤوننا، فما رأي فضيلتكم؟ إذا كان عليكم ضرر إذا لم تنفذوا التأمين عليكم ضرر، فالله جل وعلا يقول: إلا ما اضطررتم إليه. ادفعوا التأمين المطلوب ولكن لا تستفيدوا منه شيئا. إذا احتجتم إلى شيء ادفعوه من أموالكم لا من أموال شركات التأمين، أموال الناس أنتم تدفعونه لأجل الضرورة والحصول على أموركم الضرورية، وأما الاستفادة منه فلا تستفيدوا منه شيئا لأنه حرام. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل من منهج أئمة الدعوة التقريب مع الرافضة؟ وما هو رأيكم فيما يدعون للتقريب مع هؤلاء؟ نحن لا نتقارب إلا مع أهل الحق وأهل السنة، أما أهل الباطل وأهل الضلال فلا نتقارب معهم إلا إذا تابوا إلى الله عز وجل ورجعوا إلى الحق. نعم. فضيلة الشيخ، نرجو منك أن تبين لنا موقفنا من فرقة الشباب وطلبة العلم حول مواضيع تصرفهم عن طلب العلم وتجعلهم ينالون من بعض العلماء ويتعصبون لآخرين، لأن هذه مسألة هامة قد تفشت وانتشرت بين طلبة العلم، فما توجيهكم في ذلك؟ يوم أن كان أهل هذه البلاد مرتبطين بعلمائهم شبابا وشيبا وكانت الحالة حسنة ومستقيمة وكانت لا تأتي إليهم أفكار من الخارج، السبب في هذا أنهم كانوا لا تأتيهم أفكار من الخارج فكانوا يثقون من علمائهم ومن قادتهم ومن عقلائهم، كانوا جماعة واحدة وكانوا إخوة وكانوا على حالة طيبة لكن لما جاءت الأفكار من الخارج عن سبيل الأشخاص القادمين أو عن سبيل بعض الكتب أو بعض المجلات أو بعض الإذاعات، لما صارت الأفكار تتوارد من الخارج وصار الشباب يتلقونها حصلت الفرقة، لأن هؤلاء الشباب الذين شذوا إنما تأثروا بأفكار جاءت من الخارج. أما الذين بقوا على صلة بعلمائهم ولم يتأثروا بهذه الأفكار الوافدة فهؤلاء والحمد لله على استقامة في صلتهم وعلى خير. فالسبب في هذه الفرقة يرجع إلى تلقي الأفكار من غير علمائها من البلاد، تلقي الأفكار الوافدة من الخارج من أناس مشبوهين أو أناس مضللون يريدون زوال هذه النعمة التي نعيشها في هذه البلاد من أمن واستقرار وتحكيم للشريعة وخيرات كثيرة في هذه البلاد لا توجد في البلاد الأخرى، فهم يريدون زوال هذه النعمة، أرادوا أن يفرقوا بيننا وأن ينتزعوا شبابنا وأن ينزعوا الثقة من علمائنا، وحينئذ يحصل والعياذ بالله ما لا تحمد عقبه. فعلينا أن نتنبه لذلك، أن لا نتقبل الأفكار الوافدة ولو المبادئ المشبوهة حتى ولو تلبست بلباس الحق والخير. نحن لسنا على شك من وضعنا ولله الحمد، نحن على منهج سليم وعلى عقيدة سليمة، عندنا علماء عندنا مدارس وعندنا كليات عندنا جامعات وعندنا كل خير ولله الحمد، ولسنا في شك من وضعنا ولا من منهجنا ولا من ماذا نتلقى أفكارا وافدة من الخارج ونلوجها بيننا سببت الفرقة وسببت الاختلاف وسببت النزاع كما تعلمون. فلا حل لهذه المشكلة إلا بترك هذه الأفكار الوافدة والإقبال على تنمية ما عندنا من الخير، على تنمية ما عندنا من الخير والعمل به والدعوة إليه، لأننا ولله الحمد على منهج سليم، وإن كان عندنا نقص فبإمكاننا أن نعالجه، بإمكاننا أن نصلح أخطاءنا، هذا ممكن بغير أن نستورد الأفكار من الخارج أو من أناس جهال في الخارج أو من أناس مشبوهين أو مضللين. الآن وقت الآن وقت فتن يا عباد الله، وقت الآن وقت فتن، كلما تأخر الزمان تشتد الفتن، فعليك من تدرك هذا أن تعلم أن الذي وقت فتن. فلا نصغي للشبهات ولا نصغي لأقوال المشبوهون والمضللون والذين يريدون سلب هذه النعمة التي نعيشها، وأن نكون مثل البلاد الأخرى، سلب ونهب وقتل وضياع حقوق فساد عقائد وعداوات وحزبيات. قارنوا بين حالتنا وحالة البلاد الأخرى تدرك الفرق العظيم، ولا يمكن المحافظة على هذه النعمة إلا بشكرها والمحافظة على تنميتها وسد الطرق التي تحاول سلب هذه النعمة والقضاء عليها. تنبهوا لذلك، هذا درس، هذا مكر، هذا شر وافد من أعدائنا. أحسن الله إليكم. نحن مجموعة من الطلاب ندرس في المرحلة الثانوية، وفي السنة الأخيرة يوجد عندنا مدرس يوصي الطلاب وينصحهم بقراءة كتب سيد قطب ويذكر أسماءها لهم في الفصول، ثم أخذ يشنع ويسب أحد المشايخ الذين ردوا على سيد ويذكر اسمه للطلاب في الفصول، وقال هذا لا هم له إلا سيد قطب يتتبع زلاته، وهو ماذا فعل مع المبتدعة وهم حوله؟ هذا كلام فارغ ولا قيمة له. ولماذا لا يوصي الطلاب بقراءة كتب السلف الصالح التي هي أنفع وأحسن وأغزر علما وفائدة؟ لماذا لم يوصي الطلاب بقراءة كتب أهل العلم من الأئمة وأتباعهم وفيها الخير الكثير لو كان ناصحا للطلاب؟ أما قراءة تخصيص قراءة كتب فلان فقط هذا يدل على أنه صاحب هوى، يعني كون تتخصص شخص من المتأخرين والمعاصرين تقول له اقرأ كتبه هذا يدل على أنك صاحب هوى مع هذا الشخص. إن كان قصدك أن الطلاب يستفيدون فلماذا لا توصيهم بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتب شيخ الإمام ابن القيم، كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب، كتب أئمة الدعوة، فيها العلم وفيها الخير وفيها معرفة التوحيد والشرك ومعرفة العبادات ومعرفة الأحكام الفقهية، لماذا لا يوصيهم بهذا؟ نعم، عاد كنا هو قرينا كتب سيد قطب أو غيره، ماذا نستفيد؟ إيش نستفيد؟ نستفيد معرفة التوحيد، نستفيد معرفة الشرك، نستفيد معرفة العبادات، نستفيد معرفة الأحكام المعاملات والفقه، ما أظن نستفيد منها هذا الحد أو هذه النوعيات العظيمة من العلم. نعم، فالناصح يوصي الطلاب بقراءة الكتب المفيدة لهم في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم، هذا هو الناصح. نعم، أحسن الله إليكم. من الله علي بالهداية منذ زمن وأقوم بأعمال دعوية منها تربية الشباب لهدايتهم واستقامتهم بالطرق التالية: 1- تعليمهم الإلقاء والخطابة، 2- المشاركة في المسابقات الثقافية، 3- تعلم التمثيل والأناشيد الإسلامية، 4- قراءة الكتب والمجلات الهادفة، 5- القيام بالرحلات والزيارات الترويحية. كل هذا ليس من الدعوة في شيء، لا هو من وسائل الدعوة. لو علمتهم التوحيد وعلمتهم أحكام الطهارة، شروط الصلاة وأركان الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج وأمور العبادات، وعلمتهم الآداب الشرعية، أما إذا علمتهم الأناشيد وعلمتهم التمثيل وعلمتهم الرحلات، ماذا يستفيدون من هذا؟ هل يزول عنهم الجهل؟ هل يعرفون أحكام العبادات وأحكام التوحيد وأحكام المعاملات وأحكام الفقه؟ ما يعرفونها من هذه الأمور. فإذا كنت ناصحا لهؤلاء الطلاب فإنك تدرسهم كتب العلم المفيدة وتفهمهم إياها وتحثهم على العمل بها، هذا هو المطلوب، وهذا هو التربية والتعليم الصحيح. أما الرحلات وأما الأناشيد وأما هذه الأمور، هذه ما أفادت الناس، ما أفادتهم شيئا. نعم، أحسن الله إليكم. هل توضيح منهج السلف الصالح سبب في تفريق المسلمين انتكاسة الصالحين؟ هل توضيح منهج السلف الصالح سبب في تفريق المسلمين وانتكاسة الصالحين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان توضيح منهج السلف الصالح يسبب انتكاس المسلمين، تفريق المسلمين، هذا من قلب الحقائق، بل العكس والحمد لله. إن ذكر منهج السلف الصالح هو الذي يجمع المسلمين، وهو الذي يعرف المحبة بين المسلمين، لأن السلف الصالح يحثون على الاجتماع وعلى التآلف على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من قلب الحقائق، وهذا القصد منه التنفير من علم السلف وربطهم بأمور المعاصرة. وقد جاء في آخر الزمان أن فيه من يحاول فك أهل آخر الزمان عن السلف، يحاول فك هؤلاء من هؤلاء. نعم، فهذا من التضليل والعياذ بالله. وأن يوجد في آخر الزمان من يلعن سلف الأمة، يوجد هذا من علامات الساعة، ولا نستغرب أن يكون هذه مبادئ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، قبل فترة كتاب اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، قال فيه مؤلفه محمد سرور زين العابدين: نظرت في كتب العقيدة فوجدتها أنها كتبت في عصر غير عصرنا، وأنها تحل قضايا ومشكلات ليست في عصرنا، وأن عصرنا يحتاج إلى حلول وقضايا، ومن ثم فأسلوب كتبت فيه العقيدة أسلوب جاف، أو كما قال الكاتب هذا. فكذلك فأعرض عنها كثير من الشباب، ما حكم يا شيخنا في هذا الموضوع، أو ما حكم هذه المقالة وهذه الكلمة؟ أنا قلت لكم قبل قليل، لماذا نستورد الأفكار من الخارج؟ لماذا نستورد من محمد سرور زين العابدين في لندن أو غيره هذه الأفكار؟ لماذا لا نرجع إلى الكتب

إن كل داعية يكون له جماعة وينفصل عن الجماعة الأخرى. الواجب على الدعاة إلى الله أن يجتمعوا وأن يوحدوا منهجهم على كتاب الله وسنة رسول الله، وأن يصححوا أخطاءهم، من عنده خطأ يصححه، ويتعاونون على الدعوة ويتشاورون ويتفاوضون. هذا طريق الدعوة الصحيح. أما تشتت الجماعات وكثرة الجماعات وتقبل الأفكار التي تفد من الخارج، هذا هو الذي يسبب النزاع ويسبب الافتراق. لماذا نتلقى الأفكار من الخارج؟ لماذا لا نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا، ونرجع إلى هدي السلف الصالح وإلى ما كان عليه علماؤنا في هذه البلاد، بلاد التوحيد؟ لماذا لا يكون منهجنا هذا؟ لماذا نستورد الأفكار ونستورد المبادئ من جماعات في الخارج الله أعلم بها؟ لو كان فيها صلاح لأصلحت بلادها. هالجماعات اللي في الخارج لو كان فيها صلاح وفائدة لأفادت بلادها وأصلحت بلادها. فلماذا نفرق بهذه النعمة التي نعيشها، نفرق بها ونستورد الأفكار والمبادئ والمناهج من الخارج؟ هل نحن في شك من واقعنا؟ هل نحن في شك من عقيدتنا؟ هل نحن في شك من علمائنا؟ لماذا نغير المسار؟ لماذا لا نسير على ما سار عليه سلفنا؟ لماذا لا نلقي على هذه الجماعة في بلادنا وهذه النعمة ونكون جماعة واحدة، نتعاون ونتشاور ونتناصح ونكون جماعة واحدة كما كانت ولا تزال ولله الحمد؟ لكن في من يريد أن يفرق هذه الجماعة. ولكن نسأل الله أن يصلح ضال المسلمين وأن يهدي ضال المسلمين وأن يجمع كلمة المسلمين على الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: أرجو توضيح حديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يطلب العلم عند الأصابع، ومن المراد بالأصابع؟ حدثاء الأسنان، المراد بالأصابع حدثاء الأسنان، لأن الحدث يكون عنده خفة وعدم تثبت، وطلب العلم عند الأكابر عند كبار السن أثبت وأوثق. هذا المعنى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل أغلظ علينا في سؤاله فقال: أقسم بالله لأشكينك إلى ربي يوم القيامة بكتمك لي، أرجو منك تكرما وأمرا أن تلقي هذا السؤال على الشيخ بحورة الزائدة فيك. الله يسمى نعرفه. نعم. نستمر فيه. نعم. قال: فأرجو وأرجو وأرجو أن تطرحه، أرجو أرجو أن تطرحه. إيه هذا إن شاء الله. إن كان نحن نعرف الجواب أجبنا ولا قلنا الله أعلم. لا. عندنا مدرس يقول إنه سلفي وإن جماعة التبليغ متبعين، والإخوان وسيد قطب وطارق السويدان ضالين متبعين، وهم من الإخوان. يقول: من هم الإخوان ومن هم السلفيون ومن هم جماعة التبليغ؟ وضح لي ذلك يا شيخنا، فقد جالس حيرة فيه تشككت في ديني وفي زملاء الصالحين وفي علمائنا، فهل كلامه صحيح؟ في كتب يا أخي، في كتب مؤلفة بين من هم الإخوان المسلمين وما هو منهجهم، وفي كتب تبين من هم جماعة التبليغ وما هو منهجهم. اطلبها من الأسواق واقرأها وتعرفهم إن شاء الله تعالى. تعرف من هم جماعة التبليغ وما هو منهجهم، وتعرف من هم الإخوان المسلمين وما هو منهجهم. وأما السلفيون فهم من كان على منهج السلف الصالح، من كان على منهج السلف الصالح يقال له سلفي، وعلى منهجهم حقيقة، ما هو انتساب فقط أو ادعاء، وإنما على منهجهم حقيقة. هذا هو السبب. هو كتب معنى هنا، هو كتب عن التربيه اليوم، كتاب لمحمد أسلم رحمه الله الداعي هذا الإسلامي، وكتاب لتقي الدين الهلالي المغربي، وكتاب للشيخ أحمد بن عبد الله التويجي رحمه الله عن جماعة التبليغ ومنهجه، كتاب عنه كتابات. الإخوان المسلمون أيضا عنه كتابات بينت منها كتبهم هذا، أقرأ من كتبهم وتعرف الدعوة ومنهجهم ومنهم عليه، وكتب البنا مذكراته، وكتب سوي القطب خصوصا المعالم في الطريق، ما من كتب هذا يبين من نجو، والذين ردوا عليهم وما تعرف وش الأغلاط اللي عندهم من الكتب التي ردت عليهم منهم كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسئلة كثيرة وردت تسأل عن موقف المسلم ولا سيما طالب العلم من الفتن والأحداث الجارية، موقفه في نفسه ومع أهل بيته ومع طلابه في مدرسته ومع مجتمعه، وعن معنى مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، وهو النواقض الذي ذكره الشيخ في نواقض الإسلام. ما كلفكم الله بهذا، هذه الأمور حلها والكلام فيها لولاة الأمور، قال تعالى: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون. هذا من شأن ولاة الأمور، من العلماء والأمراء هم اللي يتولون هذا الشيء ويعالجونه بما يليق به، أما عامة الناس فعليهم الدعاء، الدعاء للمسلمين ولولاة الأمور بالثبات والسلامة من الفتن، هذا الذي يجب، ولا لهم دخل في هذه الأمور، هم من شأن ولاة الأمور علماء أو أمراء هم اللي يعالجونه. ونسأل الله أن يعينهم ويوفقهم للسداد وما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليك، كثرة الجماعات في هذا الوقت من جماعة التبليغ والإخوان المسلمين والخطبية وغيرها، فما تنصحني؟ هل أدخل تحت هذه الجماعات أم لا؟ وارجمني بارك الله فيكم. ادخل مع أهل السنة والجماعة، من كان على ما أنا عليه وأصحابه، خلف الحديث هذا منهج لك تمشي عليه، فمن كان على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تكون معه، ومن خالف لا تبتعد عنه، هذا هو الظاهر. الرسول ما تركنا عليه الصلاة والسلام، بل رسم لنا المنهج ورسم لنا الطريق، فمن توفاه الله إلا وقد أكمل به الدين وأتم به النعمة، ترك أمته على البيضاء يومها كنهارها لا يزول عنها الله، قال إن تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنة، قال عليه الصلاة والسلام: لم يعش منكم بصيرة كلام فضلك فعلت بسنتي وسنة الخلفاء لا تزل العباد منها الله، فمن كان يسير على هذا المنهج فقد نعم، ومن خالفه فابتعد عنه، ولا علينا من اسم فلان ولا الجماعه الفلانيه ولا العلانيه، ولا اسمنا علينا منها ولا من الاحزاب ولا من الجماعات، علينا واهل السنه والجماعه. نعم. الله جل وعلا رسم لنا الخطة التي نسير عليها عند الحوادث التي تحدث، فقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. رسم لنا أننا عندما تحصل هذه الأمور فلا يتدخل فيها العامة ويتدخل فيها حدثاء الأسنان ويتدخل فيها ذوي الأغراض والمنافقون، وإنما هذه ترد إلى القادة، القادة في العلم والقادة في السياسة. العلماء يبينون حكمها ويتدارسونه ويوضحونه، والقادة ينفذون ما يقرره علماؤهم في هذه الأزمات. أما عامة الناس فليس هذا من شأنهم، وتدخلهم لا يجر إلا شرا. أما إذا ردت الأمور إلى نصابها وضبطت بضوابطها فإنها تنحل بإذن الله، تنكشف. وكم من أزمة حصلت فتولى العلماء النظر فيها ونفذ ولاة الأمر ما توصل إليه العلماء، فانكشفت بإذن الله، لأن هذا هو المنهج الرباني الذي رسمه الله لنا. أما تدخل من ليس من أهل من شأنه أن يتدخل فهذا فساد، وهذا يحصل فيه شر وفتنة. ولهذا قال أذاعوا به، يعني نشروه. الإذاعة هي نشره والإعلان به، مع أن هذه الأمور لا ينبغي أن تنشر على الناس، بل هذه أسرار ترفع إلى ذوي الشأن، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه. والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم، كأن الرسول حي بين أظهرنا. فالرد إلى الرسول هو الرد إلى القرآن والسنة اللذين جاء بهما الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يحسن الرد إلى القرآن والسنة إلا العلماء، هم الذين يحسنون الرد إلى الكتاب والسنة. أما غيرهم من عامة الناس هم لا يحسنون الرد، يتخبطون. وإذا وصل الأمر إلى أنهم يتنقصون العلماء ويحتقرونهم فهذه مصيبة على الأمة، لأن العلماء هم القدوة وهم ورثة الأنبياء، فمن تنقصهم فقد تنقص الأنبياء، لأنه تنقص ورثتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، الله رفعهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. الله رفع العلماء، رفع قدرهم، فلا يجوز لأحد أن يتنقصهم وأن ينال منهم. ثم لو نظرنا إلى هذا الذي يتكلم في العلماء، ماذا فعل هو؟ ماذا قدم هو؟ هذا يريد أن يقلل ثقة الناس بعلمائهم، ثم تحصل المفسدة، فهو من المفسدين في الأرض. هذا من المنافقين ومن المفسدين في الأرض، من الذين قالوا في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أصحابهم العلماء وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة، هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم ورثته، وهم القائمون بالأمر من بعده وهم خلفاؤه. ماذا حكم الله عليهم؟ قال الله جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يخشى على هذا الذي يتنقص العلماء ويحط من قدرهم أن يكون مع هؤلاء الذين قال الله فيهم قد كفرتم بعد إيمانكم، فيخسر الدنيا والآخرة. فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه وأن يحترم أهل العلم ويحترم وراثة الأمور المسلمين وأن يدعو لهم بالتوفيق والنصر وأن يكون معهم لا عليهم ولا ضدهم. المسلمون كالجسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلم والمسلم كالبنيان يشد بعضهم بعضا. أما أن يأتي المفسدون ويفككون المجتمع ويتكلمون في القادة والعلماء، ماذا بقي إذن؟ أين يذهبون الناس؟ ما بقي لهم علماء ولا بقي لهم ولاة أمور، أين يذهبون؟ أصبح الأمور فوضى. وهذا ما يريده الشيطان وأعوانه من المسلمين. ما رأي سماحتكم في من يرى وجوب الاستفادة من كتاب العدالة الاجتماعية لسيد قطب، مع أن هذا الكتاب فيه من البدع مثل الاشتراكية والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخراج الدولة الأموية والعباسية عن حدود الإسلام؟ أنا لا أحب الدخول في مثل هذه الكتب، لأنها كتب لا قيمة لها من ناحية العلم، إنما هو كلام وأفكار، ليست كتبا علمية وإنما هو فكرية، كتب فكرية أبلغها من أفكارها ليست كتبا علمية. فالذي عنده رغبة في المطالعة وطلب العلم يطالع الكتب العلمية النافعة، كتب الفقه والحديث والتفسير والكتب المفيدة، ولا يضيع وقته في هذه الكتب الفكرية التي ليس فيها علم وإنما فيها أفكار. نعم. يقول: هل ما يقوم به بعض الدعاة من إلقاء المحاضرات ويكثرون من رواية القصص، يقول: هل ما يقوم به بعض الدعاة من إلقاء المحاضرات ويكثرون من رواية القصص هو ما حذر عنه السلف ونهوا عنه، مع العلم بأن ثلث القرآن من القصص. القصص الصحيح هو اقصص القصص لعلهم يتذكروا. القصص الصحيح ثابت في القرآن والسنة، هذا يستفاد منه ويذكر. أما القصص الذي فيه كذب وفيه بعض أسانيد فهذا لا يعبد به ولا ينشر على الناس، وهذا هو الذي حذر منه الصحابة وجاء بعدهم حذروا من القصاصين، لأنهم يعتمدون على القصص المقلوبة أو القصص الضعيفة التي لم تثبت، ويتركون القصص الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: من يصلح للقائم على النشاط المدرسي أن يربي طلابه تربية جهادية، وذلك بأن يسمي مجموعاتهم بأسماء الغزوات ويعرض عليهم أخبار المجاهدين في الشيشان وغيرها، ويعرض عليهم أفلام الفيديو التي تعرض صور بعض المعارك والشهداء، ويسمعهم الأناشيد الحماسية التي تحث على الجهاد؟ الواجب على المعلم، المعلم مؤتمن، الواجب عليه أن يدرس الطلاب المنهج الذي بين أيديهم ويوضحه له، يدرسهم الفقه والتوحيد والنحو والحديث والتفسير والقرآن، ولا يخرج بهم عن ذلك إلى أشياء لم يبلغوها ولا تتحملها عقولهم، وتشغلهم عن دروسهم، تشغلهم عن دروسهم، يتجنب هذه الأشياء ويقتصر على تدريسهم الدروس التي قررت عليهم. يكفي منه أن يفهمهم إياها، يدرسهم إياها، ويؤدي الأمانة التي في همته. يقول السائل: في هذه الأيام هنالك من يفتي الناس بوجوب الجهاد ويقول: لا يشترط للجهاد إمام ولا راية، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ هذا رأي الخوارج، اللي يحب يذهب الرأي الخوارج يروح مع هني مفتي، لا بد من راية ولا بد من إمام، هذا منهج المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يفتي بأنه لا إمام ولا راية وكل ما هو هذا راية خيالي. يقول السائل: مالك من يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة، ويقول: لماذا العلماء يقولون لا تستطيع الأمة جهاد الطلب في وقتنا الحاضر، وأن هذا الوقت أشبه بالعهد المكي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة؟ نعم، الجهاد ماض إذا توفرت شروطه ومقوماته هو ماضي، أما إذا لم تتوفر شروطه ولا مقوماته فإنه ينتظر حتى تعود للمسلمين قوتهم وإمكانياتهم واستعدادهم ثم يقاتلون عدوه. أنت معك مثلا بارود، يعني معك بارود أو فرد، أو تقابل طائرات وقنابل صواريخ ما تقابلها، هذا بأس شديد. إذا كان معك استعداد يربو على استعدادهم أو مثله تقابلهم، أما إذا كان ما معك شيء لا تلقوا بأيديكم إلى التعرف، وهذا يضر المسلمين أكثر مما ينفعهم إن كان دهنا. نعم. وأيضا يقول: هنالك من يقول أن ولاة الأمر والعلماء في هذا البلاد قد عطل الجهاد وهذا الأمر كفر بالله، فما رأيك في كلامه؟ هذا جاهل ولا نشتغل به، هذا كلام جاهل ولا نشتغل به، لأنه يدل على أنه ما عنده بصيرة ولا علم، وإنه كفر الناس. هذا رأي الخوارج، هم يدورون على رأي الخوارج بل معتزلة، نسأل الله العافية. ولكن ما نسيء الظن بهم، نقول هؤلاء جهال يجب عليهم أن يتعلموا قبل أن يتكلموا، أما إن كان عندهم علم ومتعمدين من هذا القول فهذا رأي الخوارج وأهل الضلال. نعم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يستدل على عدم إذن الإيمان بقصة أبي بصير رضي الله تعالى عنه؟ أبو بصير ما هو في قبلة الإيمان، أبو بصير في قبلة الكفار في ولايته، فهو يريد أن يخلص نفسه، يريد أن يخلص نفسه من الكفار، ليس هو في تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول سلمه لهم بموجب العهد والصلح الذي جرى، أن من جاء من المسلمين فإنه يسلمه للكفار، فالرسول وفى بهذا العهد وسلمه، والرسول توكل على الله واعتقد أن الله سيجعل لهم فرجا ومخرجا، فأبو بصير هذا تحت سلطة الكفار وهو يريد التخلص منهم، وليس هو في بلاد المسلمين تحت قبضة ولي الأمر. نعم. يقول السائل: الحديث الذي في البخاري الإيمان جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، الإيمان جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، هل هذا الحديث دليل على قول من يقول لا بد من راية يرضعها الإمام ويعقدها للجهاد؟ نعم، هذا نص في الموضوع أن الإيمان جنة، يعني سترة للمسلمين يتسترون به من عدوهم ويقاتلوا من ورائه، يعني من وراء هذه الجنة، فلا شك أن قيادة المسلمين وإيمان المسلمين أنه نعمة عظيمة للمسلمين، يقاتلون معه ويقودهم ويدبرهم ويرى الرأي السديد لهم ويختار لهم، فالإمام نعمة من الله عز وجل، الإمام يقيم الحدود، الإمام يؤدي الحقوق إلى المظلومين، الإمام يبسط الله به الأمن على البلاد، الإمام نعمة من الله عز وجل. نعم. يقول: يذهب بعض الشباب في هذه الأيام إلى الجهاد فيما يطقم تفرقة، ويرون أن ذلك فرض عين وذلك بإفتاء بعض طلاب العلم أو العلماء له، فهل فعل هذا صحيح؟ لا يجوز لهم أن يذهبوا إلا بإذن الإمام، لأنهم رعية والرعية لا بد أن تطيع الإمام، فإذا أذن لهم يبقى أيضا رضا الوالده، فلا يذهب إلا برضا والده، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجاهد، قال له أحي والدك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، فأرجعه إلى والديه، فدل على أنه لا بد من إذن الوالدين بعد إذن ولي الأمر. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يوجب الجهاد في وقتنا الحاضر ولو خرج أحدهم مجاهدا فهل يأتم؟ الجهاد إذا توفرت ضوابطه وشروطه وجاهد المسلم يقل، أما ما دامت ما توفرت شروطه ولا ضوابطه ليس هناك جهاد شرعي، يعني يترتب عليه ضرر بالمسلمين أكثر من المصلحة الجزية. أنت ضررت الكافر، لكن الكافر سينتقل من المسلمين وسيحصل ما تسمعونك، هذا لا يجوز ما دام ما توفر الجهاد بشروطه وضوابطه ومع قائد المسلم وغاية المسلمة، فلم يتحقق الجهاد. نعم. وإن كان قصد الإنسان حسن يريد الجهاد ويثاب على نفسه، لكن هو مخطئ بهذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما هو الدليل الشرعي على وجوب إذن ولي الأمر أو الوالدين في الجهاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي جاء يريد الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له أحي والدك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وأيضا الله جل وعلا جعل حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، حق الوالدين واجب، والجهاد سنة في مثل الجهاد العام، إلا في الأحوال التي ذكر العلماء أنه يكون فرض عين، فالجهاد في غير هذه المسائل الثلاث يكون سنة مؤكدة، والواجب مقدم على السنة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كثر في الآونة الأخيرة انتشار بعض الرسائل عبر الهاتف الجوال. بعض الرسائل عبر الهاتف الجوال، ومن ذلك أننا سنوحد الدعاء على الأعداء فجر هذا اليوم، وكذلك يقول إن هناك رؤية صالحة تدعو أهالي الخليج. إن هناك رؤية صالحة، تدعو أهالي الخليج لقراءة سورة الأنعام الليلة. والسؤال: هل يجوز اعتقاد ونشر مثل هذه الكلمات؟ لا، هذا يجب رفضها ويجب إنكارها، لأنها بدعة، يعني هذه البدعة، والمبتدعة يروجون البدعة بأي وسيلة، وصحت من الجيالات هذه صاروا ينشرون فيها البدعة، فاحذروهم وحذروا من هذا. ولا الرؤيا لا يشرع فيها أحكام، الرؤيا لا يشرع فيها أحكام، يقال يستحب كذا بموجب الرؤيا التي رؤيت، أو يجب كذا أو يفعل كذا، ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تشريع، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع، هل يجي يقول للناس افعلوا كذا، أنا رأيت كذا، افعلوا في يوم كذا، اقرأوا سورة كذا، هذا من البدع المحدثة، احذروها. والدعاء ما يحتاج اتفاق، الدعاء كل مسلم يدعو ما يحتاج اتفاق، كل مسلم يدعو حسب ما يتيسر له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: هل يجوز الخروج من الجهاد بدون إذن ولي الأمر مع وجود رضا الوالدين. جهاد مع من؟ ومن هو الإمام اللي تبي تجاهد تحت رايته؟ وأيضا الدول بينها معاهدات، فلا بد أنك تأخذ إذن من الإمام للخروج لتلك الدولة. المسائل لها أصول، هي المسائل هذه. فإذا أذن لك ولي الأمر وأذن لك والداك عندك استطاعة فلا بأس. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في محاضرة لمعبر للرؤى مشهور فسر بعض الرؤى فقال: سوف يكون هناك حوالي 300,000 وظيفة قريبا. قال: سوف يكون هناك حوالي 300,000 وظيفة قريبا ما بين ترسيم ووظيفة جديدة، وأن ليلة القدر في هذا العام هو في ليلة 27، وأن تحرير القدس سيكون في الثاني من الشهر الثاني من عام 2002 أو مضاعفات في شهر 2 من عام 2004 أو شهر 2 من عام 2006. كل من ادعى علم الغيب من أعمال الكهان وليس من تفسير الرؤيا، هذا من أعمال الكهان ومن ادعى علم الغيب، أو أنه ما عنده عقل، هذا ضائع العقل. نعم، فلا يصدق ولا يتأخر بكلامه. نعم. يقول: قام فضيلتكم بتقريب لكتاب بعنوان رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد، فهل تنصح بقراءة هذا الكتاب لفضيلة الشيخ أحمد النجمي؟ نعم، الكتاب رد على بعض المنتسبين للعلم أن يقول يجب على الناس يذهبون يجاهدون ولو لم يرضى آباؤهم ووالدوه، فالشيخ أحمد رد عليه وبين أغلاطه هذه المسألة، فهو كتاب جيد. نعم، وما حكم العلماء في الكتب؟ العلماء يتكلمون بحسب المصلحة، فإذا رأوا المصلحة في الكلام تكلموا، وإذا رأوا المصلحة في السكوت سكتوا، لأن عنده علم يصدرون عن علم، لا يصدرون عن حماس وعن غيرة ليست غير مرشدة بالدين وبالعلم، غير مجرد عن العلم وحماس مجرد عن العلم، ويكون هذا قيس. العلماء لا يسلكون هذا المسلك، إن رأوا مجالا للكلام مصلحة للكلام تكلم، وإن رأوا المصلحة بالسكوت سكتوا. إذا كان الكلام فيه مضرة ليس فيه مصلحة سكت. لا، يقول: ما أن نركب على الناس مقاطعة على المجاهد الكثير، هي لقطاعه نفس الكل، أما أن يحرض على الناس أنه مقاطعون هذا، هذا لا بد أن يكون ولي الأمر، والذي إذا أصبر أمرا بمقاطعة بعض الدول تقاطع، لأن يعني إذا رأى المصلحة في ذلك. من الأمور السياسية الشرعية، من الأمور السياسة الشرعية. وأما أن يحرم حلال على الناس هذا لا يجوز. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل السلفية حزب من الأحزاب؟ وهل الانتساب لها مذموم؟ ومن هم علماؤها؟ السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة، ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى الآن أحزابا، وإنما هم جماعة، جماعة على السنة وعلى الدين، هم أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالسلفية طائفة على مذهب السلف، على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهي ليست حزبا من الأحزاب العصرية الآن، وإنما هي جماعة قديمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، متوارثة مستمرة لا تزال على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في كتاب الخطبية وهل تنصح بقراءته؟ وهل كتب الردود من منهج السلف رحمهم الله؟ الرد على المخالف هذا سنة السلف. السلف يردون على المخالفين، وهذه كتبهم موجودة. رد الإمام أحمد على الزنادقة والمبتدعة، ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على الفلاسفة وعلى علماء الكلام وعلى الصوفية وعلى القبوريين، ورد الإمام ابن القيم، ورد كثير من الأئمة ردوا على المخالفين من أجل بيان الحق وإظهار الحق للناس، لأن تضل الأمة وتتبع المبتدعين والمخالفين. هذا من النصيحة للأمة. أما كتاب القطبية وغيره من الكتب فما كان فيها من صواب وصدق فلا بد من الأخذ به. فإذا كانوا ينقلون كلام الشخص من كتابه أو من شريطه، ويعينون الكتاب أو الشريط والصفحة والجزء والكلام الذي نقلوه خطأ، صحيح من خطأ، فما المانع من ذلك؟ لكن نصيحة الناس، ما هو القصد الأشخاص، إنما القصد النصيحة للناس والبيان للناس، ولا علينا من الإسلام ولا غيره، علينا من بيان الحق. فما دام كتاب القطبية أو غيره لم يذكر كذبا ولم يكذب على أحد، وإنما نقل من كلامهم بنص لم ينقله حتى ولا بمعناه أو باختصار، وإنما نقله بنص وعين الجزء الذي قيل فيه والصفحة التي قيل فيها بل والسطر الذي قيل فيه، فماذا عليه؟ وصدق بهذا. أما كوننا نكتم على الناس ونغرب بالناس ونترك هذه الكتب بأيدي الشباب وبأيدي الناس وفيها السموم وفيها الأخطاء، هذا من الغش للأمة، لا يجوز. لا بد من البيان، لا بد من النصيحة، لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كتب الردود موجودة من قديم، وما عابها أحد ولا انتقدها أحد لما كانت بصدق، ليس فيها تجن على الناس وليس فيها كذب على الناس، وإنما يحكم عليهم من كلامهم ومن منطوقهم ومن مؤلفاتهم. الحمد لله، لا بد من البيان. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو الأسلوب الصحيح في الرد على من أخطأ من عامة الناس؟ وكيف إذا كان من العلماء وطلاب العلم؟ نرجو التوضيح في أسلوب الرد، وجزاكم الله خيرا. توضيحا يبين الخطأ من الصواب، ويذكر الدليل، يذكر الدليل على الخطأ والدليل على الصواب، وأن لا يكذب على الشخص. احذروا الكذب على الشخص، أن تطولوه ما لم يكن، أو أن تنقلوا كلامه بمعناه وأنتم ما فهمتم مقصوده، انقلوه بنصه حرفيا علشان نقف على الحقيقة ونعرف هل هو خطأ ولا صواب. هذه هي الأمانة العلمية، وهذا هو الإنصاف. أما أن من تستر على أهل الباطل وعلى أهل الضلال فهذا من الغش للأمة، لا بد من البيان. رضي من رضي وسخط من سخط. نعم. وهذا السائل يقول: انصب انتقاد بعض الدعاة على هذه الدولة وعلمائها وأنهم مداهنون وعلماء سلطة ولا يفهمون الواقع، بينما يمتدحون بعض الدول التي تدعي تطبيق الشرع مع التغاضي عن المخالفات الكبيرة التي تقع فيها، ويمتدحون بعض الدعاة والمبتدعة والمخالفين لمنهج السلف، فما رأيكم وردكم على هؤلاء؟ أنا لا أحب هذا كله، ولا أحب للمسلمين وخصوصا في هذه البلاد إلا الخير والنصيحة والتآلف، لأنهم كانوا على منهج واضح صحيح، على دعوة صحيحة، جماعة واحدة، كانوا جماعة واحدة، منهجهم واحد، عقيدتهم واحدة، طريقهم واحد، ما يختلفون في هذا. فلماذا نحدث هذه البلبلات وهذه الجعجعات التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ مجتمعنا ولا نزكي على الله أحدا، مجتمعنا الآن ولله الحمد هو أحسن المجتمعات، من ناحية ولادنا ومن ناحية علمائنا ومن ناحية رعيتنا. هم أحسن ولله الحمد الموجودين، لا نقول إنهم كاملين، نقول إنهم أحسن الموجودين. والإنصاف يقتضي هذا، أننا ما نجحد فضل الله ونعمة الله علينا، هذا من الكفر بالنعمة. عندنا ولله الحمد علماء، عندنا ولله الحمد ولاد مستقيمون، ليس لهم مذهب اشتراكي أو مذهب بعثي أو مذهب مخالف للإسلام، هم على عقيدة التوحيد وعلى دين الإسلام، يصلون عقيدتهم خالية من الشرك ولله الحمد، ويقيمون الحدود ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويحكمون كتاب الله، فتحوا في كل هجرة وفي كل قرية وفي كل مدينة محكمة أو قريبا منها، فتحاكم الناس إلى شرع الله فيها. وإن كان عندهم تقصير، لكن الخير أكثر ولله الحمد، الخير عندنا أكثر ولله الحمد، والأخطاء موجودة لكن الخير أكثر. والواجب علينا النصيحة والدعاء لهم بالتوفيق والتسديد والهداية ومنافحتهم سرا وإيصال الحق إليهم، هذا هو الواجب علينا، والدعاء لهم هذا هو الواجب علينا. هل نريد أن هذا المجتمع يتفكك؟ هل نريد أن هذا المجتمع يتناحى؟ هل نريد أن هذا المجتمع يفصل أمنه ولا يأمن الناس على أموالهم ولا على بيوتهم ولا على محارمهم ولا على أنفسهم؟ لا يسافرون، يحاصرون عن الأسفار بسبب الخوف؟ هل نريد زوال هذه النعمة؟ اتقوا الله يا عباد الله، اشكروا هذه النعمة، ولا تغتروا بدعاة الضلال اللي يشمسون علينا ويتلمسون الأخطاء وينفقون فيها وينسون يعني ينظرون القذائف في غيرهم ولا ينظرون الجمع في أعينهم، ينسون عيوبهم ويشتغلون بعيوب الناس. علينا أن نتقي الله، فإن هذا دين وهذه ذمة وهذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. والنعم إذا لم تشكر زالت، وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ثم عذابي لشديد. قارنوا بين هذه البلاد وبين البلاد الأخرى إن كانت لكم عقول، قارنوا ترون الفرق وتعرفون السبب. ما هو السبب؟ هو ما في هذه البلاد من الخير لله الحمد، ما فيها من العقيدة الصحيحة، ما فيها من تحكيم كتاب الله عز وجل الشريعة، ما فيها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن كان فيه قصور وفي نقص، لكن أصله موجود ولله الحمد، هذه نعم عظيمة. فإننا نكفرها وننكرها فنجحدها ونتلمس العيوب والأخطاء وننفق فيها، هذا ليس من شأن المسلمين الناصحين. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في منهج الإخوان وجماعة التبليغ في الدعوة إلى الله؟ أنا ما علي من الجماعات الإخوان ولا التبليغ، أنا أقول منهج السلف، اتبعوا منهج السلف الصالح على الكتاب والسنة. من جاء معنا الله يحييه وعلى العين والرأس، ومن خالفنا فنحن لسنا بحاجة إليه، نحن أغنياء بالله سبحانه وتعالى، ونحن واثقون فيما نحن عليه وفي منهجنا ولله الحمد. من يريد أن يأتي معنا على الخير وعلى الكتاب والسنة على الرحب والسعة، أما من يريد أن يفرق جماعتنا ويزيل نعمتنا فلا مرحبا به ولا أهلا ولا سهلا، بأي اسم يسمون، بأي جماعة يسمون، لا نريد هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في ضمن سؤاله: قال قائل: عندنا الكتاب والسنة. قال قائل: عندنا الكتاب والسنة والكل يبحث، ففهم السلف انتهى في عهد السلف ولا يقتصر على اتفاق ولا يقتصر على العلماء هنا، بل في كل بلد العلماء والكل يأخذ، والعلم ليس محصورا على مشايخنا هنا، وفرق الفرقة المادية فيها خلاف في من تكون، ما حكم هذا الكلام وهل من نصيحة في هذا؟ جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا كلام ضلال، هذا كلام ضلال والعياذ بالله. هذا يريد أنه يقطعنا عن السلف وأننا نستقل عن السلف. الله جل وعلا يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنة، اتبعوهم بإحسان، نحن نتبع السلف بإحسان يعني بموافقة ومطابقة لما هم عليه من غير غلو ومن غير تقصير، هذا الإحسان، نتبعهم باستقامة على الحق من غير غلو ومن غير تقصير. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هو يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابه، ما أنا عليه وأصحابه. المتأخرين لا بد أن يكونوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى ينجو من النار، ولا ينجو إلا بهذا. الإمام مالك رحمه الله يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فنحن مرتبطون بسلفنا الصالح ونستفيد من علمهم ونقتدي بهم ونتبع طريقتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، سنة الخلفاء الراشدين والمهديين من بعد، فنستفيد بها وعزوا عليها بالله. فأوصى بسنة الخلفاء الراشدين ما الاقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام، هذا اتباع للسلف، هذا اتباع للسلف الصالح. وعلماؤنا ولله الحمد هم على منهج السلف الصالح ومتبعون لسائل السلف الصالح. واللي يريد انه يقطع صلته بالسلف ويذكر شيئا جديدا من عنده ويقول انا استغني عن السلف، هذا طريق ضلال، هذا طريق ضلال بطريق انحراف. الأمة واحدة من أول الخليقة إلى آخره، المؤمنون كأمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يتبع خلفهم سلفهم على الحق، تبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هذا يوسف عليه السلام نبي يقول اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اتباع السلف واتباع عن الحق هذا واجب على المسلمين في كل زمان ومكان. وليست العبرة بأقوال العلماء حتى يقول هنا علماء هناك علماء ونحن كل عالم له رأيه، لا، يقول ما بالمسألة حرية، المسألة له ضوابط. العلماء يعرض كلامهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فما وافق الحق يؤخذ سواء من الأول أو من الآخر، وما خالف الحق يؤخذ. إذا ميزان الله لم يكلنا إلى أقوالنا وإلى آرائنا وإلى مذاهبنا، بل الله جل وعلا جعل عندنا الميزان الكتاب والسنة، فنعرض أقوال الناس الأولين والآخرين وعلمانا وعلماء غيرنا نعرض على الكتاب والسنة. نحن لا نتعصب لعلمانا ونقبل كلامهم مطلق، بل إننا نقبل ما وافق الحق وقام عليه الدليل سواء من علمائنا أو من غيره. مسلمون أمة واحدة، هيد أحزاب وفرق، لا، أمة واحدة. ومن تحزب أو تفرق الله جل وعلا يقول أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأقوال العلماء تعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فما وافق الحق قبلناه سواء من علمائنا أو من غيره، وما خالف الحق رددناه سواء من علمائنا أو من غيره. ولا أحد يجب اتباعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية من زعم أن أحدا يجب اتباعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنه. أما الذي يزعم أن هنا أحد يجب اتباعه غير الرسول يجب استتابته لأنه ميت، فإن تاب وإلا كفر. لا أحد يجب اتباعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره فيتبع إذا وافق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يترك إذا خالف حين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الميزان الضابط. فلا بد في موازين الرجال والدعاة أن نزل أقوالهم وأفعالهم في ميزان الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. قد يقول قائل لماذا تقول ما عليه سلف الأمة؟ ما يكفي الكتاب والسنة؟ أقول يكفي الكتاب والسنة، ولكن سلف الأمة هم أعرف الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أدرى بتفسير الكتاب وتفسير السنة وبيان المراد منهما، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالخيرية في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأثنى على هذه القرون، ثم ذكر أنه يأتي بعدها ما يأتي من الاختلاف. فلا بد من سلوك منهج الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، لأنه يبين الكتاب والسنة، ولأنهم خير نموذج يحتذى في ذلك.